والتانيين من الأهلي كانت مجاورة المقاعد طائفتان تفشلا الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، ولما ذكر تعالى كيد الكفار وعداوتهم وفرحهم بما يصيب المسلمين من مصائب عقب ذلك بمثال عملي ومصيبة كبيرة ألمت المسلمين نتيجة كي من ألمت بالمسلمين نتيجة كيد الكفار وعداوتهم، وذكر مثالا للالتزام بالصبر والتقوى في مواجهتهم وكيف كانت عاقبته النصر، ومثالا لنقص في الصبر والتقوى في المواجهة كان نتيجته المصيبة والهزيمة. فقال تعالى وإذ غدوت من أهلك، طيب، وذكر مثال الالتزام بالصبر والتقوى في مواجهتهم وكيف كانت عاقبته النصر، في غزوة بدر، ومثالا لنقص في الصبر والتقوى في المواجهة كانت نتيجته المصيبة والهزيمة في غزوة أحد. إذن هو لما ذكر عز وجل في الآية السابقة إن تمسسكم حسنة فسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، فذكر مثالا لهذا ومثالا لهذا، فقال وإذ غدوت من أهلك تبوئ من المقاعد وقتال الله سميع عليم ثم الطائفتان منكم إن تفشلا والله وليهما، هذه غزوة ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، هذه في غزوة بدر. طيب، فقال تعالى وإذ غدوت من أهلك، وإذ أي وذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ غدوت خرجت في أول النهار من أهلك من بيت عائشة رضي الله عنها خارجا إلى غزوة أحد، وكان ذلك صباح يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة 33 للهجرة. تبوئ المؤمنين، تنزلهم وتهيئ لهم مقاعد للقتال، أي أماكن ومراكز يثبتون فيها لقتال عدوهم فعين عليه الصلاة والسلام مراكز للرماة وللفرسان ولسائر جيش المسلمين. والله سميع لأقوال المؤمنين وهم يقدمون مشورتهم لنبيه ويدعون ربهم، ولأقوال المنافقين وهم يشيرون بما يشيرون به جبنا ويتآمرون ويعدون للنكوص بالكاف والانسحاب. عليم بالنيات والأحوال. وكانت قريش قد اغتاظت من انتصار المسلمين في بدر وما غنموه من أموالهم، ورجعت فلولهم مقهورة إلى مكة، فعقدوا العزم وتعاهدوا على أن يجتمعوا لحرب المسلمين. فلما استعدوا واستكمل جمعهم في 3000 وخرجوا ووصلوا أحدا، وخرجوا حتى نزلوا أحدا أنا يمكن تقرأ حتى نزلوا أحدا وانتهز النبي صلى الله عليه وسلم فرصة اجتماع أصحابه يوم الجمعة فشاورهم وقص عليهم. نحن قلنا أن قريش وصلت يوم إيش؟ الأربعاء ولا الخميس؟ الأربعاء؟ جلس. طيب، حتى نزلوا أحدا يوم الأربعاء. وانتهز النبي صلى الله عليه وسلم فرصة اجتماع أصحابه يوم الجمعة فشاورهم وقص عليهم رؤيا رآها، فأشار بعضهم بالمقام في المدينة والتحصن بها للقتال بها، ورأى بقيتهم الخروج، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيهم ولبس لأمته أي درعة وظاهر بين درعين لبس أحدهما فوق الآخر، وخرج في نحو من 1000 مقاتل. فلما بلغ ثنية الوداع لحقت به كتيبة من اليهود للقتال معه، فردهم عليه الصلاة والسلام وقال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فرد من استصغره منهم مثل ابن عمر والبراء بعدم بلوغهما، وأجاز من رآهم مطيقين للقتال مثل رافع بن خديج وسمر بن جندب لبلوغهما. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الشوط، بين قوسين موضع بين المدينة وأحد، رجع رأس النفاق عبد الله بن أبي بثلث الجيش وانسحب مغضبا يزعم أنه لم يؤخذ برأيه. وتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في 700 من أصحابه، وجعل 50 رجلا من الرماة فوق الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. رواه البخاري 404. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه: أنا أخذه يا رسول الله بحقه. فقال عليه الصلاة والسلام: عن حق السيف ألا تقتل به مسلما ولا تغربه عن كافر. روى البيهقي 3 على 233، والبزار 1787 رقم 1787، وقال يجلس مجمع 6 على 109 رجال وثقات. من وين أخذنا قصة الكتيبة اليهودية؟ بس نذكر يعني مصدر أخذنا قصة الكتيبة اليهودية، هو السند يعني قصة صحيحة. والمرجع عندك، خلي بس اعطيني المصدر. بس هذا حسن إسناده. نبغى أول طيب إيش اللي أعد مرة ثانية كل الكلام؟ كمل. رواه طيب احنا ممكن نقول مثلا رواه رواه الحاكم كم؟ 2 على 122. وبالحجر عزاه لمن؟ أي وعزاه ابن حجر لإسحاق بن راهوية، وحسن إسناده، وكذلك فعل البوصيري. البوصيري حسن إسناده وعزاه لإسحاق. قال البوصيري يقول: وكذلك فعل البوصيري. طيب وعزاه ابن حجر لإسحاق رغي، وحسن إسناده المطالب العالية. أيوة المطالب العالية رقم جزء الصفحة 2 على 122 مطالب عالية وصححها الحاكم، وانظر المطالب العالية على 3209. تقلب المطالب العالية، المطالب العالية ما في جزء الصفحة؟ لا المطالب العالية 4 على 319. طيب رواه الحاكم 2 على 122 ل 222. طيب، إذا بعد ما بعد قوله وقال إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، رواه الحاكم 2 على 122، وعزاه ابن حجر لإسحاق براهوي وحسن إسناده المطالب العالية في 4319، كذلك فعل البوصيري. بعدين واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فرد كذا. طيب، الحين تقريبا انتهينا من يعني وإذ غدوت من أهلك سواء من مقاعد القتال، خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد، إلى أحد، هذه موضوع الآية الأولى. أما الفوائد، قلنا وفي الآية حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، وأنه ينبغي على القائد تعيين أماكن المقاتلين وترتيب الجيش وتعريف كل واحد عمله. طيب، وتعريف كل واحد بمهامه، وفيها شهادة الله بالإيمان لمن شهد أحدا، لأن المنافقين خذلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال. انخذلوا همزة وصل. وفيها صبر عائشة رضي الله عنها، لأن الله نص على أنها من أهل نبيه، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها للقتال. وفيها استحباب الخروج للقتال من أول النهار لقول غدوته. وفيها حث المقاتلين المسلمين على الثبات في الأماكن التي عينها الإمام لهم للقتال، وعدم تغييرها إلا بإذنه، فضلا عن التولي والانسحاب. ومعلوم أن المقاتل يحتاج إلى الحركة والتقدم والتأخر عند القتال، فكان المقصود بالمقاعد ثبات المقاتلين ولزومهم أماكنهم. وفيها معية الله تعالى للمؤمنين، يسمع كلامهم ويعلم حالهم ويثبتهم ويجيب دعاءهم. وفيها أن محبة الأهل لا تمنع من خروج القتال في سبيل الله ولا تحول دون التضحية. وفيها أن محبة الأهل ينبغي أن لا تمنع. وفيها تذكير النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بهذا الموقف العظيم وقصه على من بعدهم من الكتاب في الكتاب العزيز لأخذ العبرة. وفيها إطلاق الأهل على الزوجة، وفيها مباشرة القائد لتعيين أماكن جنوده وقربه منهم. هذه تختلف. هذا فيها مباشرة، يعني هو يباشر ذلك بنفسه، يعني ما يولي غيره مثلا، مع أنه ممكن يولي غيره، لكن يعني الأفضل أنه هو يتولى ذلك بنفسه. الأفضل السنة تبوئ المؤمنين. وفيها براعة النبي صلى الله عليه وسلم في فنون القتال والحرب، وهذه قريبة من حسن التدبير، يعني فقط تغيير أماكن، تغيير أماكن، يعني مثلا مباشرة قائد تعيين أماكن جنودي وقربي منهم، أنه ينبغي على قائد تعيين أماكن مقاتلين سيدي وتعرف كل واحد مهامه، وأن يباشر ذلك بنفسه، يعني في فائدة. وأنه ينبغي على قائد تعيين أماكن المقاتلين وترتيب الجيش، تعريف كل واحد بمهامة، طيب، وأنه ينبغي على القائد تعيين أماكن المقاتلين. والأفضل أن يتولى ترتيب الجيش بنفسه وتعريف كل واحد مكانه. يعني هذا لتفادي التكرار المشترك بين الفائدتين. فقلنا في البداية وهي حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، وأنه ينبغي على القائد تعيين أماكن المقاتلين، والأفضل أن يتولى طيب أماكن المقاتلين ترتيب الجيش، والأفضل أن يتولى ذلك بنفسه. طيب، وفيها وأنه ينبغي على القائد تعيين أماكن المقاتلين، والأفضل أن يتولى ترتيب الجيش بنفسه وتعريف كل واحد مهامه. كذا مرة ثانية أو ثالثة. وأنه ينبغي على القائد تعيين أماكن المقاتلين، ترتيب الجيش وتعريف كل واحد مهامه، والأفضل أن يتولى وأن الأفضل أن يتولى ذلك بنفسه. ماشي. وأنه ينبغي على القائد تعيين أماكن المقاتلين وترتيب الجيش وتعريف كل واحد مهامه، وأن الأفضل أن يتولى ذلك بنفسه. طيب، فائدة براعة النبي صلى الله عليه وسلم في فنون القتال والحرب، فوز حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب وبراعته في فنون القتال. طيب، وبراعته في فنون القتال، وبراعته في ذلك، حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب وبراعته في ذلك بس. وتشطب تلك، شطبنا الآن فائدتين. طيب، وفيها إطلاق الأهل من الزوجة وبراعتهم صلى الله عليه وسلم في ذلك. لا، شطبنا وفيها مباشرة القائد تعيين أماكن الجنود والقرب منهم، وشطبنا براعة النبي صلى الله عليه وسلم في فنون القتال في الحرب نقلناها. وفيها اتخاذ الأسباب لملاقاة العدو، وفيها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، وأن الأصل في من تهيأ وخرج أنه لا يرجع. وفيها أن الله مطلع على قلوب المنافقين، عليم بما فيها، يسمع كلامهم وما يحيكونه ويدبرونه، كما أنه عليم بما في نفوس المؤمنين، وسيجازي هؤلاء وهؤلاء كل بنيته وعمله. هذا بالنسبة لقوله تعالى وإذ غدوت من أهلك. الآن ننتقل إلى قوله عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب، ابن كثير رحمه الله ذكر سبب النزول، فنقرأ كلام ابن كثير أولا. يعني ما أطال فيها، بس يمكن فقط ابن كثير في تفسير الآية هذه ما ذكر إلا سبب النزول، صح؟ ما ذكر إلا سبب النزول بس. المفسر رحمه الله في قوله تعالى وقوله وإذ هم الطائفتان، في قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال نحن الطائفتان بنو الحارثة وبنو سلمة وما نفشل سلمة بكسر اللام مفتوحة. لا سلمة، هي سلمة الأنصار، هذول من بطون الأنصار بنو سلمة. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسبني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به. وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. يعني هو يقول يعني رغم أن هذه الآية شديدة شديدة يعني إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل يعني خطير، يعني وضع خطير، كادوا أن يعني يقعوا في الورطة العظيمة، لكن يقول ما كرهت أن الآية نزلت، يعني ما يسرني أنها مثلا ما نزلت، لأن الله قال فيها والله وليهم، يعني فيها مدح، فهي من جهة صح يعني أنها يعني تبين خطورة شأن أنهم كانوا على وشك، لكن ليش هو ما كره نزولها أو ما يعني ما يسره أن تحذف ولا ما تنزل، ما يسره أنها تنسخ ولا تزال، ما يسره أنها ما نزلت أصلا، لأن فيها قول الله تعالى والله وليهما. طيب الآن في قوله تعالى إذ هم الطائفة الثانية، في أحد المفسرين ذكر مقدمة كذا للآية غير التفسير، يعني مثلا ثم ذكر تعالى شأن يعني جماعتين من المسلمين كذا، ذكر أي مقدمة؟ نحن نبغى إيش؟ نبغى مقدمة للآية، في مقدمة للآية. طيب طيب إذا ممكن نجعل يعني سبب الهم هو مقدمة الآية، نقول مثلا نقول ولما انخذل عبد الله بن أبي ولما انخذل رأس النفاق عبد الله بن أبي ومن نعم. ورجع بثلث الجيش. همت جماعتان من المسلمين أن يتخلقوا ويرجعوا معه، ولكن الله عصمهم من ذلك وامتن عليهم وعلى نبيه وعلى المؤمنين بتثبيت هؤلاء، فقال تعالى إذ أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذ همت معه كله، إذ همت واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قصدت وأرادت طائفتان وهم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، وكان جناحي عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تفشلا بين قوسين تضعفا وتجبنا وترجعا عن القتال، والهم يطلق على مجرد حديث النفس، ويطلق كذلك على العزم والتصميم. ولعل المقصود هنا الأول، لأنه لم يصل إلى حد العصيان، لم يصل إلى حد العصيان تكمل. طيب، والله وليهما بين قوسين يعصمهما ويتولى أمورهما، وهذه الولاية خاصة بالمؤمنين تقتضي العناية والنصرة. العناية والحماية والنصرة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمدوا عليه وليثقوا به في أمورهم، لا بحولهم ولا بقوتهم، وقد روى البخاري رحمه الله في سبب نزول هذه الآية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. شكل القوس، قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، فاصلة، وما نحب بين قوسين أو ما يسرني أنها لم تنزل أو أنها لم تنزل، لقول الله تعالى: والله وليهما. كم رقم صحيح البخاري؟ ايش البخاري كم؟ طيب، رقم 4052. طيب ايش 52؟ يقول الآن: وفي الآية إيه كفي خلاص، ترى يمكن حصل من الست ترون حاكم لا تفهم، يكفي العزو لواحد. طيب الآن يقول: وفي الآية. طيب عندكم شيء في التفاسير قبل ما ندخل في الآية؟ ايش تفشل؟ ايش ايه ايه طيب، هل ما قلنا هذه ولاية خاصة تقتضي كذا كذا؟ طيب صراحة في شيء؟ طيب عندك قلنا هذا لعل المقصود الأول اللي هو حديث النفس. توكل هذا في الفوائد. أيوة. كويس، يعني رد على أهل البدع الذين يقولون أن الولاية مقتصرة على علي فقط رضي الله عنه، فيقول الله قال: والله وليهما، ما هي خاصة، فهي لعلي رضي الله عنه ولغيره من المؤمنين، كل على حسب إيمانه، يعني تكون ولاية الله له على حسب إيمانه. طب يقول أن وفي الآية أن المؤمن قد يعتريه الضعف، فينبغي عليه أن يعتصم بالله،

جي. طيب أعطونا فوائد. إظهار العجز يعني أنه لا يستطيع ولا يقدر ولا يتمكن إلا بإعانة الله وحول الله وقوة الله، أما وحده بدون حول الله وقوة الله وعون الله عاجز. في قوله والله وليهما يقول القاسم أي بفرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى وإنزال فيهم آية ناطقة بصحة الولاية، وإن تلك الهمة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى. عن ال؟ عن ولاية الله. أعد مرة ثانية. يقول الله وليهما أي لفرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية، وإن تلك الهمة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى. وفيها أن حديث النفس المعصية لا يخرج صاحبه عن ولاية الله تعالى، غير طبعا فيه بعض الكلام الصوفي الأذواق الحالية كلام الصوفية، لكن كلام هذا عام أي ليس للآية تحديدا، هو يعطي بمناسبة التوكل نبذة وفائدة في الموضوع. نعم طيب كويس. وعلى الله فليتوكل المتوكلون إيش قلنا فيها؟ تفسيره طيب بعد ما قلنا شو اسمه لا بحولهم ولا بقوتهم، بعد ما قلنا بعد لا حول لا بحولهم ولا بقوتهم نقول والتوكل هو والتوكل على الله هو أولها إيش؟ هو تفويض الأمر إليه، والتوكل على الله هو تفويض الأمر إليه ثقة بحسن تدبيره، والتوكل على الله هو تفويض الأمر إليه ثقة بحسن تدبيره. طيب أيضا إيش عندك؟ قال وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما لا فهم سلام في شيء عندك لما في شيء فوائد ما تفهم وفي الآية إشارة وفي الآية في إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على الله وأن يصرف الجزاء عن نفسه بذلك التوكل. قل وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على الله وأن يصرف الجزع عن نفسه بذلك التوكل. من وين أخذ؟ الطرف الأخير أن يصرف الجزع عن نفسه. أهو لقول من وين أخذها؟ نفس لما قالوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ذكر التشريف وقالوا في الآية إشارة إلى أنهم هم بك. يعني إحنا ممكن نقول وفيها أن من عرض له عارض نقص أو نقص فإنه ينبغي عليه أن يحاربه بالتوكل أو أن يقاومه بالتوكل على الله. وفيها أنه من عرض له عارض نقص أو نقص فإنه ينبغي عليه أن يقاومه بالتوكل على الله. يعني لو واحد مثلا جات نفسه تقول بالانتكاس مثلا ينسحب من التدين والالتزام، فمن الامور المهمه ان يقاومه بالتوكل على الله. من امور في المقاومه التوكل على الله، لانه قال اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله. طيب ليش ما نقول مثلا وفيها إطلاق الفشل على التولي يوم الزحف؟ وفيها إطلاق الفشل على التولي من الجهاد في سبيل الله، وفيها إطلاق الفشل على قلنا على ايش من الجهاز سبيل على ايش تولي عن الجهاز سبيل على التولي عن الجهاز سبيل. وفي إطلاق الفشل على من تولى عن الجهاز في سبيل. يعني هنا احيانا مثلا نجي نقول لواحد مثلا يعني طالب رسب او ما يقول يا فاشل يعني يظهر فشل اقوى من هذا. طب إيش قالوا العلماء المفسرون في الفشل؟ إيش قالوا؟ أن تفشل والفشل. لا، هذا سبب، هذا سبب. نبغى معنى الكلمة. الجبن هو سبب الفشل، لكن إيش هو الفشل؟ قال تكسل. تكسل. تكسل. أنا فاهم يا أخي الإسلام، نبغى معنى الكلمة في اللغة العربية، ما نبغى أسباب الفشل. لا، أسباب الفشل الجبن والخوف والرهبة، ونبغى معنى الفشل. مو الفشل ضد النجاح؟ إيش يعني الفشل؟ ضعف، تكاسل. هو فسر التكاسل. هو من صوره الفرار او الانسحاب، لكن معناه نفسه. الحين ما عرفنا التوكل، ما عرفنا التوكل، قلنا صدق الاعتماد على الله او تفويض الامر الى الله بثقة بحسن تدبيره، هذا اسمه تعريف. بعدين صور التوكل وانواع التوكل ومقتضيات التوكل ومستلزمات التوكل هذه قضية اخرى، وما يتقوى ما يقوى به التوكل، وأن التوكل من الإيمان، أسباب التوكل. نبغى المعنى، هو من معنى الكلمة تعريف. مثلا نشوف الآن إيش يعني. إيه، هو مثلا طلع الآن قلنا فشل التكاسل، بعضهم عرفه بالتكاسل، بعضهم عرفه بالجبن. طيب أيوه، بس شوف هذه الكلمة اللي هو الفشل هو الجبن، وكذلك هو في اللغة. أيوة، وإيش فيها؟ أي يعني الآن مثلا لو فتحنا القاموس على مادة فشل، ماذا سنجد؟ هذا يعني تعريف الكلمة. فشل. قال فشل كسل وضعف وتراخى وجبل. شف الآن، هذا معنى فشل. يقول تفشلت، فشلته. ها؟ وفشلته. تعرف ايش يعني تفشل؟ لن تصدق. لا كذا بالقاموس يعني. الحين بعد أنا ما قرأت، وأنا أتمنى الآن أني أتفشل. مكتوب تفشل يعني تزوج. الآن معنى كلمة في اللغة، اللغة طبعا واسعة. طيب، فالواحد مهم يعني يقول التفشيل ما يبقى في الضرع من اللبن. المفشل من يتزوج في الغرائب لئلا يخرج الولد ضاويا، يعني يبعد، يعني ما يأخذ من أقاربه، يبعد من ناس بعيدين حتى ما يكون من أسباب ضعف الولد، لأن نكاح الأقارب أحيانا يسبب ضعف، فهو يغرب لأجل أن يكون الولد قويا. تفضل تفشل يا أخي، كلتم تبغوا تفشلوا. الله يفشلك. المشكلة أن هذا بعضهم يقول الله يفشلك وهو ما يدري أن معناها أنه تفشل تزوج. تفشل الماء يعني سال. المفشل ستر الهودج، والأفشولية اسم بلد بواسط. سبحان الله. إذن الأصل الآن يعني فشل كسل وضعف وتراخى وجبنة، هذا المعنى. هي كلها خلاص ما هي. خايف لأن الزواج يجيب هالشغلات. يعتمد طبعا إذا كان قصد بالزواج الاستعانة على طاعة الله لن يحصل له هذا. أما إذا واحد تزوج وراح في منعطف الزواج وفتنة الزواج تعيس عبد الزوجة، ففعلا سيصيبه كسل عن الطاعة وضعف عن التدين وتراخي في الالتزام وجبن في الجهاد. إيه نعم، إذا يعني ما انتبه لنفسه وما أراد وجه الله في الزواج يصيبه ذلك. أما إذا كان قصد وجه الله وعفة نفسه وتربية زوجته وابتغاء الولد الصالح والتربية فهذا شيء آخر. طيب وراء ما نكتب يعني بعد أن تفشل إيش كتبنا في تفشل؟ إيش عندك؟ إيش؟ تضعف وتجبن وترجع عن الفتن. طيب والفشل نكمل كده، والفشل هو الكسل والضعف والتراخي والخور والجبن. طيب الحين الآن ترى صار عندنا تصور عن الكلمة في اللغة، لأنه ما كان عند ما في تصور على اللغة، ما تعرف مدلولات والمعاني واستعمالات الكلمة في اللغة. بس طبعا واحد ما يستخدم هالكلمة يجي عند واحد صاحبه يقول الله يفشلك ويمشي، لازم يفسره، يقول لك ترى في قاموس المحيط الفيروزبادي يقول تفشل تزوج. إيه كلمة منكم يعني إذا هم الطائفتان منكم. ها فايش هو تاخذ منها ايش اي فائده؟ موجوده في احد الفوائد جراحه لكبرس موجوده انه ما يخرج عن الايمان. قلنا ايش ان الهم طب ما هو مكتوب ايش الفائده؟ ان حديث النفس بالمعصيه لا يخرج صاحبه عن ولايه الله تعالى. ان حديث النفس بالمعصيه لا يخرج صاحبه عن ولايه الله تعالى يعني قريبه. يعني احيانا واحد ما في فرق ممكن فرق يسير بس ما يستاهل ان تكتبها كفائده مستقله. طبعا هو الان احنا ما يعني لم يقع التقصير حقيقه لم يقع يعني لم يحدث تقصير. هو هم يعني مثل هم يوسف. ما قلنا في فرق بين هم امراه العزيز وهم يوسف صح؟ هم يوسف خاطره وهم امراه العزيز تصميم وعزم على الفعل. ولذلك خلقت الابواب وقالت هيت لك. فاذا هم هذه الطائفتين من المسلمين هو خاطر يعني خطر ببالهم لما رأوا عبد الله بن أبي يرجع خطر ببالهم أن يرجع. المؤمنين الأكمل ما خطر ببالهم أصلا أن يرجعوا لأنهم في متابعتهم لنبيهم وأنهم الآن ما يلتفتون إلى غيره ما التفتوا إلى غيره فما حصل عندهم أصلا خاطرة بالرجوع. لكن بني سلمة بنو سلمة بنو حارثة حصل عندهم خاطرة بالرجوع لما رأوا عبد الله بن أبي. فهو ما يعني صار فعل أو صار يعني وقع معصية بحيث نقول هم بعد المعصية أحسن مما كان قبل المعصية. هذا يطلق على من عصى وتاب توبة عظيمة أرجعته إلى أعظم مما كان عليه قبل المعصية. طيب اختلفوا فيه ايوه بس طبعا هذا ما الثابت هذا الثابت اللي في الصحيحين. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأطعمة في باب ما جاء أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. طيب من هو الراوي؟ صحابي أبو هريرة رضي الله عنه. ويوجد روايات أخرى في نفس موضوع الموضوع هذا عند صحابة آخرين. يروي أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلحم فدفع إليه الذراع. الذراع من وين يبدأ وين ينتهي؟ من طرف المرفق، شوف هذا المرفق، الذراع يبدأ من هنا إلى طرف الأصبع الوسطى والساعد، طرف الأصبع الوسطى. من المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، هذا اسمه ذراع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع، ولذلك أكثرت له اليهودية من السم في الذراع، لأنها تعرف أنه كان يحب الذراع. محاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا أتي النبي عليه الصلاة والسلام بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه، يعني يروقه، يستحسنه، يحبه. لماذا؟ قال النووي رحمه الله: محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى، بعدها عن مواضع الأذى. يعني ما هي مثل الفخذ؟ الفخذ رحمك الله، الفخذ يعني مثلا أشد، الفخذ أشد في اللحم وأبطأ في النضج وأقرب إلى مواضع الأذى. الذراع أسرع في النضج وألين، أطرى، أبعد عن مواضع الأذى. قال: فنهس منها، هذا النهس الذي تقدم وهو فصل اللحم عن العظم بالأسنان، بقطعه عنه بالأسنان، هذا من التواضع وعدم التكبر، فقد مر أنه أهنأ وأبرأ وأمرأ، أهنأ وأمرأ، والحديث فيه ضعف مر معنا. وقد روى أبو داود والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة، أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة، وهو العظم أكل لحمه، أو العظم بلحمه، العرق العظم بلحمه، فإذا أكل لحمه فعراق. عائشة روت الحديث لكن بلفظ أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الذراع، كان أحب الذراع، كان أحب اللحم إليه الذراع، ولكن كما تقول عائشة كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. قيل إن العرب كانوا لا يأكلون اللحم إلا غبا، غبا يعني تفعله يوما وتتركه يوما. وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن جعفر عند الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم والبياقي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم أطيب اللحم لحم الظهر. فإذا بعضهم روى حديث أطيب اللحم لحم الظهر، ولكن يقول فيه أثرا بن حوشب وهو متروك عند الطبراني والذي علق عليه الهيثم. أثرا بن حوشب يقول ذكره الهي أخرجه أحمد وابن ماجه في كتاب الأطعمة باب أطايب اللحم، وذكره الهيثم في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل في المناقب، وفي أثرا بن حوشب ومتروك. والشيخ الألباني يظن في صحيح الجامع صح حديث عليكم بلحم الظهر فإنه أظن ألينه وأطيبه أو كذا في صحيح الجامع. عليكم بلحم الظهر فإنه من أطيبه، من أطيبه. حسنه الشيخ في صحيح الجامع، وعقد عزاه المصنف لأبي نعيم. ماذا ظهر اللي هو حديث الباب هذا، حديث الباب عن أبي هريرة، حديث عائشة اللي هو ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا. هذا قال الترمذي هذا حديث غريب، والألباني إيش قال؟ منكر، منكر. يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تنصحنا بالرد على من يتكلم في المراكز الصيفية ويطعن فيها؟ طبعا لا شك في ذلك، لأن يعني هذه الأماكن التي هي متنفس الصالحين الشباب وبيئة طيبة لتربيتهم ودعوتهم وإصلاحهم وإشغال لهم بالطاعة وتنمية لمواهبهم، وها يعني هذه لو اعتني بها فيها خير عظيم جدا جدا، حتى أن تحمي الشباب من نزعات الغلو أيضا، يعني ممكن تحميهم من الفجور والخنا والفحش والحرام والمعاصي، وأيضا ممكن تحميهم من الغلو والانزلاق في أنواع من استعمال ما يضرهم وما يضر بلدهم وما يضر مجتمع المسلمين. فهذه فيها توجيه في الحقيقة، ويمكن أن تستثمر استثمارا طيبا في تنشئة وإصلاح وتربية هؤلاء الشباب، فبطبيعة الحال سيهاجمها المنافقون وسيذب عنها الصالحون. هل يجوز ذهاب مرأة المسجد وهي حائض والمكوث فيه؟ أما المكوث فلا، جمهور العلماء يمنعون مكث المرأة الحائض مسجد بخلاف المجرد المرور. رجل يعمل حوالي 18 ساعة في اليوم وهو عمل مباح ويصلي الصلوات الخمس ويرجع ينام، هذه حياته دوما، لا يستزيد من علم ولا من دين ولا من فقه، مع أنه في البداية كان طالب علم، لكن الدنيا اختطفته. إذن لا بد من تحريره من هذا الاختطاف ما دام الدنيا اختطفته. 18 ساعة هذا ماذا يبقى له؟ ماذا يبقى له إذا بيعمل 18 ساعة في اليوم؟ كم للنوم وكم للأكل وكم لدخول الخلاء؟ يعني معنى هذا يمكن مسكين ما ينام إلا 5 أو 4 ساعات، وماذا للآخرة إذا كان يعمل 18 ساعة للدنيا ولو كان في مباح؟ إيش بقي للآخرة؟ إيش بقي للصلوات؟ إيش بقي للمسجد؟ إيش بقي للعلم؟ إيش بقي للدعوة؟ وعلى إيش يعني؟ ماذا يريد يعني؟ حصل ملايين؟ جمع ملايين؟ ماذا يبتغي؟ ففي ناس فعلا في غاية الانهماك وغافلين عن القبر وما بعده والنار والجنة، ما يعني هو الآن يشتغل على الفاني، يفني حياته في الثاني ويغفل عن الباقي. امرأة النفساء انقطع الدم، رأت الطهر قبل 40 وصلت ثم عاودها مرة أخرى قبل 40 واستمر بعد 40، فماذا تفعل؟ إذا انقطع قبل 40 تغتسل وتصلي. طيب لو رجع تمتنع عن الصلاة. طيب لو توقف عند 40 تغتسل وتصلي. لو جاء بعد 40 أو استمر من قبل 40 لبعد 40 استمر، فتنظر في وقت استمراره، يعني يوم 41 هل هو من أيام العادة الأصلية؟ فإن كان نعم فهي عادة، تمكث أيام العادة الأصلية ثم تغتسل وتصلي. وإن كان لا، ما هي أيام العادة هذه؟ ما وافقت الدورة الأصلية، فهذه استحاضة، ما زاد عن 40 فهو استحاضة، إلا إذا وافق إيش؟ العادة الأصلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الغرف في البالتوك وأمام حشد من الصالحين والعاصين يتكلم بعض الشباب عن حياته في المعصية وتعاطيل المخدرات والزنا وشرب الخمر، وأنه بعد ذلك وجد السعادة والراحة. هذا الكلام هل يجوز أن يذكر السائل المعاصي والمحرمات التي كان يفعلها قبل استقامته لدعوة غيره؟ هذا يعتمد على كيف يذكرها. طيب كيف يذكرها؟ فإن كان يذكرها على وجه الإجمال بدون تفصيل، على وجه الإجمال فلا بأس. الصحابة ممكن كانوا يذكروا نحن كنا في الجاهلية يقتل بعضنا بعضا، نئد البنات، نأكل الجعلان، كان يقولون. طيب يقولون بعض المعاصي التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، لكن بأي أسلوب يقولونها؟ يقولها أولا بالأسلوب المجمل، يعني ما يفصل، بالأسلوب المجمل. ثانيا يقولها بدون الإزراء على نفسه، يعني مثلا ممكن الصحابي يقول كنا في الجاهلية نأكل الجعلان ونئد البنات، لكن هل مناسب واحد يقول وكنت أنا أفعل الفواحش وكنت آتي البهيمة؟ لا، لا يزري على نفسه، خلاص يقول كنت أرتكب محرمات، كنت أرتكب محرمات. وكذلك ما يجوز أن يفصل تفصيلا يغري بالمعصية أو يدل عليها، مثلا يقول وكنت أنا أذهب إلى شيشة كذا في المكان الفلاني كان يحط أفلام كذا كذا وفيها كذا. طيب فالآن خرج معناها الآن هذا يتعلق. أو مثلا يقول كنت أدخل على مواقع كذا اسمها كذا وفيها صور كذا وفيها إيش معناها إيش النتيجة؟ سيدل غيره على المعصية. يجي واحد يقول إيه خلنا نشوف وين كان هذا يدخل وين شون. فإذا لا يجوز أن يفصل تفصيلا يعني يدل غيره على المعصية. إذا قلنا أولا لا يزري على نفسه ويشهر بنفسه. اثنين ما يفصل تفصيلا يثير الشهوات. ثلاثة ما يفصل تفصيلا يدل غيره على المعصية. إذن لا يفصل تفصيلا يغري غيره بالمعصية. اثنين ما يفصل تفصيلا يدل غيره على المعصية ويعرف اللي ما هو عارف. ثلاثة لا يزري على نفسه. فيعني يقول كلام خلاص يمكن اللي يشوفه يعني ما يبغى يشوفه ما يبغى يشوفه ولا يبغى يلمسه. لو قالوا أنا كنت أسوي كذا وكذا وكذا من الأشياء المقرفة. فالكلام مجمل. الله كنا نرتكب معاصي الله يتوب تاب الله يتوب علينا كنا مقصرين كنا مفرطين كنا كذا. ممكن كنت ما أعرف الصلاة ما أعرف المسجد لا أعرف طريق المسجد ما عمري فتحت المصحف ما سوي ماشي يعني يبين كيف كان فيه. ثم من الله علي بالهداية والتوبة وكذا وكذا وصرت الآن الحمد لله. وكذلك لا يرائي بأعماله التي بعد التوبة. لأن بعض الناس يقول أما الآن أنا الحمد لله أصلي 100 ركعة في اليوم. فطيب الآن ليش تعلمنا فإذا شوف الإخبار هذا في مشاكل سواء بالخير ولا بالشر تكتنفه مخاطر فينبغي ضبطه ينبغي ضبطه. نعم إذا قالوا كيف فعلت الجريمة في القنوات ممكن يكون هذا دافعا أو يعني معلما لغيره لفعل الجريمة. يمكن هو هذه مثل طريقة الأفلام يتعلم الشباب كيف السطو المسلح كيف السرقة كيف يسرق. هذه الأفلام تعلمهم من الأفلام هذه تعلم الشباب كيف يرتكبون الإجرام. بس هذا الآن ما يتباهى بها ويجاهر يعني هو يخبر مجاهرة ومتباهيا وإصرارا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت هذه تعيد قضية المصحف إذن التي قلنا يجب عليها أن ترجع إلى صاحبة المشغل وتسألها عن المصحف هل هو لها وإذا كان لها فتسلمه إياه وتستسمحها عما أخذت في الفترة الماضية أو تعوضها ثمنه. وإذا كان ليس لها فيدخل في حكم اللقطة إذا كان ما هو لأي أحد من الشغالات في هذا المقصف أو هذا المشغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالي وكبير في السن أجلس معه من باب البر به ولكن عندما أجلس معه يتكلم في العلماء وأنهم لا ينصرون مظلومين ما حكم جلوسي معه؟ أما الوقيعة في العلماء مصيبة ولذلك واحد يمسك لسانه وخلاص يمسك لسانه خلاص كلنا مقصرون يمسك لسانه يعمل هو يعمل يدافع عن مظلومين هو يعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم جهر المرأة بالقراءة؟ إذا ما عندها رجل أجنبي يجوز، عندها رجل أجنبي لا يجوز. هذا في الصلاة الجهرية يعني. وفي جميع الحالات ما ترفع صوتها بمعنى تصيح، أو يعني ترفع رفعا مبالغا فيه. غلطت على والدي فماذا أعمل لكي أرضيه؟ لكن غلطي بسبب أنه يشرب الخمر، ناصحه وعظه، ولكن ما تسبه وتشتمه. في فرق يعني بين أن تعظه وتنصحه وبين أن تسبه وتشتمه. يعني إبراهيم قال لأبي كلاما شديدا، قال يعني لا يا أبتي لا تعبد الشيطان، ما هو يعني جامله، لا تعبد الشيطان، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فإذا يعني وعظه وخوفه وصارحه لا تعبد الشيطان، ما جامله، لكن ما كان قليل أدب، بالعكس قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ملاطفة ملاطفة. فالمصارحة، مصارحة العاصي وموعظته، هذا هو المطلوب، وليس سبه وشتمه، خصوصا أنه أبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قمت منذ عدة أعوام، منذ عدة أيام بإزالة ظفر الإدهان بيدي، ثم أزلت ما بقي منه على الجوانب وقص الأظافر، ثم صليت 3 فروض متوضئا لكل صلاة، واكتشفت أني لم أزل كل ما بقي على جانب الظفر فقد كان ملتصقا بجلدي ولم ألحظه. سؤالي الآن، هل منع هذا وصول ماء أو زيادة أثناء الوضوء ويجب علي إعادة الصلوات؟ لقد كان الظفر صلبا ملتصقا على الجانب، وإذا سحبته نحو الأعلى يصبح بارزا. يعني أنا أخشى أن يعني ما يكون هذا موقع في الوسوسة، لأن الآن لا يجب على الإنسان أن يعني لازم يعني يدخل الماء تحت أظافره ويروح يشك الأظافر ببعض أو يدخل أظافر بالأظافر، لا ما يزال. فلذلك لا داعي لي يعني التعمق في قضية ليست واجبة في الشرع. هذا الأخ يعلق عن قضية عودة المسلمين في الخارج إلى بلادهم، ويقول إن بعض من عادوا كانوا يظنون أنهم سيجدون مجتمع صحابة وتابعين، وكثير منهم صدم مما رأى. فبعض الذين هربوا من هناك يعني من بلاد الغرب، رجعوا إلى بلادهم وجدوا شباب يتعاطون الحشيش ويتخذون الخليلات، وحكي لي عن امرأة أسلمت وتزوجت من رجل مسلم وجاءت معه إلى بلده فأساء معاملتها، فعادت تلبس القصير ثم بعد ذلك رجعت إلى بلادها وربما ارتدت. طيب الأخ يعني الأخ من الإمارات سؤاله، هذا فعلا حاصل، يعني فعلا يوجد بعض المسلمين الذين يرجعون من بلادهم إلى من بلاد الغرب إلى بلاد المسلمين يظنون أنهم يجدون بيئات نظيفة وطاعة يعني سيجدون أماكن طرق ممهدة للعبادة والتشجيع عليها بكل، ثم يفاجأ إذا يرجع إلى أماكن يمكن أسوأ. ولذلك المطلوب ما هو؟ المطلوب أن يكون واحد في مكان يعبد الله فيه، يعني يعبد الله بحرية، يجد بيئة صالحة، ناس طيبين. فقد يوجد يعني واحد، قد يوجد واحد في بلد غربي مثلا في منطقة شبه ريفية مثلا، وفيها مركز إسلامي، فيها مسجد، وفيها جارية إسلامية وساكنين جنب بعض، ويشعرون ويمكن يشتغل في مصنع أو شركة، يعني مكان مثلا ليس يعني مكانا سيئا من ناحية مثلا الفساد والنساء، فيمكن يكون يشتغل يعني يعيش حياة يعني في الجملة كذا يعني لا بأس بها. ولو رجع إلى مكانه عليكم السلام ورحمة الله، لو رجع إلى مكانه لوجد أشياء أسوأ. هذا ممكن تحصل، ممكن يكون واحد يعيش في مكان حتى في بلاد الغرب كما قلنا، مكان ريفي مثلا فيه جالية إسلامية طرف البلد كذا، فهو الواحد هو الذي يقدر هل المكان الذي هو فيه أحسن له ولأولاده وأسرته ودينه، أو المكان الذي سيذهب إليه. لأن بعض بلاد المسلمين فعلا فيها أشياء لا تقل في السوء عن الأماكن، وربما يعني يكون يعني كما يعني بعض بلاد الكفار ممكن تجد مثلا ممنوع اللي فوق سن كذا تحت سن كذا اللي يشرب خمر، ممنوع. في بعض بلاد المسلمين مسموح كل شيء. فالمسألة تعتمد فعلا أنه هو أين كان وإلى أين سينتقل. لكن في الجملة ما تقارن بلاد المسلمين بلاد الكفار في العموم، يعني في العموم الباقي بقى يبقى في مساجد، أذان، ناس مسلمين في رمضان، الشوارع كل الناس يصوموا مثلا، يعني في الجملة كده أكثر الناس صايمين. فما يقارن ببلاد الكفر، بلد الانحلال والكفر لكن ممكن بعض الأماكن الخاصة لو قورنت بأماكن أخرى خاصة يطلع الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هذه الأخت من المغرب تقول هل من الممكن أن يكون يعني تفشل يرجع إلى زوجاتهم ويترك الجهاد؟ ما يظهر هذا، لأن كلمة فشل، كلمة فشل كما عرفنا الفشل في اللغة الكسل والتراخي والجبن والخور والفتور، هذه معانيها. صح تفشل تزوج جاءت كذا، لكن ما يعني الآن أقرب كلمة في القاموس إلى الآية إذا ما الطائفة الثانية منكم أن تفشل تجبنا، يعني أقرب معنى للفشل اللي في الآية هو الجبن والخور. طيب يقول الأخ أو السؤال من مصر، تقدم دكتور نساء وولادة لأخت فهل تقبل به زوجا أم يفضل أن ترفضه بسبب مهنته، لأنها تخشى أن يكون في مهنته شبه الحرام خصوصا وأنها تعرض للنظر إلى العورات المغلقة. طبعا لا شك أن دكتور النساء والولادة يطلع على العورات المغلقة، هذه ما فيها شك، لكن الآن هل هو يطلع بحق أو بغير حق؟ لأنه قد يكون اطلاعه صحيحا شرعا انطبقت الشروط، يعني مثلا ما في امرأة، ما في طبيبة مناوبة، جاءت حالة طارئة، الرجل لا يفتتن، يجوز النظر والمعالجة. لكن قد يكون اطلاع بباطل، فيمكن أن يعني تتولى الطبيب الموضوع فهو يتدخل يفتتن ويقدم، خلاص هذا يكون فعله محرم. ففي أشياء تعود إلى الظرف نفسه أن يكون اضطراري، وأشياء تعود له هو أن يكون لا يحتسن، لأنه لو كان يحتسن هو ما يجوز، خلاص يتولى غيره الموضوع، إلا إذا صارت قضية موت وهذه حياة، هذه قضية أخرى. وفي مثل هذه الحالة غالبا يعني لا يحصل احتسان وراء قضية حياته، يعني قضية الموت وأشياء الموت أمامه في الغالب. على أي حال، هذا المسألة هذه فعلا مسألة دقيقة وحرجة، لأن هي ستقول وإيش عرفني أنه يطلع بحق ولا لا، وإيش عرفني هو يختتل ولا، وإيش عرفني أنه هو الآن يعني في حالة اضطرار ولا. ولذلك يعني قد يكون أحيانا امرأة مثلا شديدة الغيرة يمكن ما تصمد معه، ما تستمر مع مع مع التخصص هذا تحديدا، يعني يمكن ما تستمر. وقد يكون هذا الرجل يعني إنسان خير صاحب دين، يعني دينه قوي، والمرأة تتفهم ظرفه ويعني تمنع تتدخل في التدخل المناسب، لو رأت فيه ضعفا، لو عرفت أنه يتساهل، لو كذا وتدخل بحكمة ممكن تصمد معه. أما إذا كانت تقول أنا ما أشك في الأمر وأنا شديدة الغيرة، فربما ننصحها أن لا تقدم. وهذه مسألة ما فيها جواب واحد، تعتمد على الرجل، تعتمد على المرأة، تعتمد على الخاطب وعلى المخطوبة. ما حكم تأخر الصلاة غصب بحكم النوم، وأحيانا بسبب الإنترنت، وأحيانا بسبب ظروف العمل؟ وادعي لي الله يثبتني ويهديني ويحسن خاتمتي ويوفقني في عملي وينقلني للمنطقة اللي أسكن فيها. يعني نسأل الله أن يعطيك ما تتمنى من الخير، وأن يثبتنا ويهدينا جميعا. ولكن في ملاحظة بالنسبة لموضوع الصلاة، الصلاة فوق كل شيء. يعني لو قال عملي يأخرني عن صلاة الفجر، نقول له صلاة الفجر أهم لازم، وإذا كان العمل يسدد إخراج الصلاة عن وقتها غير العمل، ما يجوز يستمر في عمل يؤخر الصلاة عن وقتها، ما يجوز. لكن إذا واحد في الغالب يصلي الصلاة في وقتها وقد يحصل شيء رغما عنه، لكن ما هو معتاد كل يوم يؤخر الصلاة عن وقتها، يحصل شيء كما يحصل لغيره، شيء نادر غير معتاد، فإذا لا بأس أن يستمر في العمل. فأما إذا كان يسبب إخراج الصلاة عن وقتها فيجب أن يغير عمله. وقد يكون الواحد هو عنده تفريط، يعني ممكن ينام ويبكر بالنوم ويعني يأخذ الجسم كفايته ويقوم للصلاة، لكن هو يتأخر في العمل من هنا ويسهر من هنا، هو من الجهتين، فإذا اجتمعت عليه كيف سيقوم للصلاة؟ أصدرت فتوى قبل أيام عن جواز زواج المبعوثين بنية الطلاق، ما مدى صدق الفتوى وما هي أحكامها؟ وأنقل لك النص. ملتقى المبتعثين الخاص برنامج الولايات المتحدة ونيوزيلندا وسنغافورة بالطلاب والطالبات في جميع المستويات ضمن برنامج الابتعاث الخارجي تشرف عليه وزارة التعليم العالي ونفذه مع البحوث والخدمات الاستشارية في فندق كذا، ويستمر 3 أيام. وألقى الشيخ فلان مع الطلاب المبتعثين إلى شرق آسيا، اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند في محاضرة عامة بيّن فيها بعض الجوانب الشرعية في بلد الابتعاث، مؤكدا أن الجمع والقصر في الصلاة لا يجوز للطالب المبتعث، لأن مكان البعثة يعتبر إقامة والمقيم تجب عليه الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين. كما أشار فضيلته أنه يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي المبتعث على نفسه على ألا يخبر الزوجة بنيته، كما أشار أنه يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي المبتعث على نفسه على أن لا يخبر الزوجة من يتكرار. طيب، الآن ما هو الأصل في النكاح في الإسلام؟ الاستمرار والديمومة، هذا هو الأصل. تنشأ أسرة فيها أولاد، فيها تربية، فيها حقوق للطرفين، هذا هو الأصل. فلو كان عقد النكاح يوجد فيه شرط يناقض الأصل، مثل توقيت النكاح، تزوجتك لمدة سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، شهر، 40 يوم، هذا التوقيت ناقض الأصل المقصود الشرعي من النكاح وهو الاستمرار والديمومة، فما حكم هذا العقد؟ باطل. إيش اسمه هذا؟ استئجار فرج، نكاح متعة، باطل. طيب، الآن لو خلى العقد من الشرط، لو خلى العقد من الشرط، فهو ظاهر العقد إن الرجال مستمر والمرأة تفهم هذا وأهل المرأة يفهمون هذا، ظاهر العقد ما حكمه؟ الصحة. كون الرجل هذا مبيت نية أنه إذا تخرج طلق لا يؤثر في صحة العقد، لأن العقد الآن في الظاهر صحيح، ولكنه كما أفتى بعض العلماء يأثم لغشه لهم، لأنهم لو علموا بنيته لربما ما زوجوا، لو علموا بنيته ربما زوجوا. فهو صحة العقد شيء والإثم هنا شيء آخر، فقد يصح العقد ويأثم الشخص، وقد يبطل العقد ويأثم الشخص، وقد يصح العقد ويؤجر الشخص. لو واحد قال إيش الفرق؟ خلاص إذن كله، نقول لا، في فرق. لو كان العقد يبطل يصير زاني، لو العقد ما يبطل ويأثم الشخص ما يصير زاني، فيصير الإثم الغش. لكن لو كان العقد باطل في الإثم زنا، ما هو فقط إثم الغش، إثم زنا. طيب، الآن هذا الذي نوى هذه النية أنه يطلق عند التخرج، هل هي حتمية؟ بمعنى لو قال، بمعنى لو سألنا قلنا يا أخي أنت الآن يعني فعلا أنت خلاص جازم 100% أنك إذا رجعت ستطلق المرأة، ولا أنت تقول أنا إذا وجدت عبء علي في الرجوع سأطلقها، لكن إذا وجدت نفسي متعلق بها وجاني منها أولاد وتيسرت معاملة الرجوع وتقبلوها أهلي لن أطلق؟ في فرق، لأنه إذا قال أنا الطلاق عندي ما هو مؤكد، أنا المسألة متروكة للظروف، أنا بشوف نفسي عند الرجوع إيش وضعي، إذا استطعت أقنع أهلي وتعلقت نفسي بالمرأة وجاني منها أولاد وا وا وا ما لن أطلق، وإذا صارت عبء علي أهلي رفضوها أو ما جاني منها أولاد أو يعني غالبا سأطلق، نقول لا، ليس عليك من حرج في هذا النكاح. ليش؟ لأنه ما عزم على الطلاق. الحين هذه أي واحد يتزوج الآن، أي واحد يتزوج يعني لو قلت له أنت لو وجدت زوجتك جيدة وارتحت معها وكذا ستستمر صح؟ وإذا وجدت زوجتك يعني سيئة الخلق ومتمردة وعصبية جدا وما تتحملها ولا تحملت ولا أطاقتها ولا أطاقتها طلقها صح؟ أيوة. فإذا قضية أنه يمكن ويمكن هذه مع أي زواج حاصلة، فهذه لا يأثم بها ولا يبطل العقد. متى يبطل العقد؟ إذا أسقط واتفق معهم على شرط على مدة معينة. طيب متى يصح العقد ويأثم؟ إذا تزوج عازما على الطلاق. فإذا المسألة أحوال وليست واحد. طبعا نلاحظ هنا في الفتوى هذه أن الشيخ يعني قال إذا كان يخشى على نفسه. إيه طبعا الآن إذا واحد راح هناك وخير بينه أو كان واقع بين خيارين ما في ثالث يعني صبر ما في إماء ما في يشتري أمة ما في واحدة من ثنتين إما أن يقع في الحرام في الزنا الصريح وإما أن يتزوج ويقول يعني أنا يمكن عند التخرج أطلقها لا شك أن الثاني أهون لا شك أن الثاني أهون فإذا الآن تبين لنا أن فيها أحوال المسألة شيء يفصل العقد وشيء يصح العقد ويؤجر وشيء يصح العقد ويأتم. يقول الأخ من أمريكا ها؟ لا غش لن يتعدى كونه غش ما راح يصير زنا يعني لابد في الشرع في الأمور الشرعية نقص الأشياء نسميها نحطها في حدودها الشرعية ما راح نقول واحد أنت مرتكب كبيرة وهو مرتكب صغيرة ما نقول واحد أنت كافر وهو مرتكب كبيرة يعني حتى في المعاصي ما تعطي المسألة يعني أكبر من وزنها الشرعي. طيب يقول أحس بانهيار أو خوف مع برود شديد في القدمين كأني لا أستطيع التحرك في لحظتها عندما تشتد المشكلة وكأنه سيحصل فيها قتال. هذه حالة يمكن نفسية. قبل ما نجي هذه في سؤال السابق أجبت عن الزواج ولم تجب عن الصلاة. لا الصلاة هو سؤاله قال هل تكسر الصلاة في البعثة ولا ما تكسر الصلاة في البعثة. لا هو قال أصدر فتوى قبل أيام عن جواز زواج المبعوثين أيوه. ما مدى صحة الفتوى سؤاله عن الزواج أيوه. ثم نقل النص الذي تضمن الصلاة أيوه. السؤال ليس عن الصلاة سؤال أصلا عن الزواج. أما الصلاة فهذا هو من الجمهور العلماء من نوى الإقامة في بلد أحسن 4 أيام يتم الصلاة. لكن السؤال الآن هذا باعتبارك طبيب نفسي أيوة. يقول أحس بانهيار أو خوف مع برود شديد في القدمين كأني لا أستطيع التحرك في لحظتها عندما تشتد المشكلة أيوة. وكأنه تحصل فيها قتال. هل هذه حالة نفسية ولا هذه حالة من العين والأشياء الأخرى؟ هذا وارد ولها مسماها يعني لها مسماها الطب النفسي القلق عند المصيبة أو situational anxiety واردة واضحة وإلى آخره وهي لحظية وهي في اللحظة هذيك ولا تأتيه إلا في مواقف معينة ولها علاجها. لكن علاجها طبعا يقيم حالته وترى كيف شدة المصيبة عنده ثم في العلاج المعرفي لها كيف يعلمه إذا طبعا نبضات القلب عندك ماذا تفعل تخلي يجري ويركض وإلى آخره حتى يزيد نفسه ويزيد قلبه فما يشفى هذا نفس النبضات الآن هي النبضات اللي كانت هنا هي يتحكم فيها تعلمه كيف يتحكم في يعني علامات الخوف زيادة النبضات وإلى آخره. إن احتاج للعلاج الدوائي تعطيه العلاج الدوائي مؤقتا لحد ما تعلمه كيف يغير تفكيره في المواقف. لازم تناقشوا ايش اللي دور في راسك وقت المصيبة. طيب اذا هذه مسألة ممكن تكون مسألة تتعلق بيعني علة نفسية يراجع فيها الطبيب النفسيا موثوقا وتحتاج الى مران ومجاهدة نفس تمرينات ممكن يعطيها إياه الطبيب النفسي كما يقول الدكتور، يعطيها إياه طبيب نفسي ويمرن عليها لمواجهة المواقف. فبعض الناس قد يكون عنده ضعف في نفسه فلا يقوى على مواجهة المواقف القوية، فيحس بالانهيار والخوف وتبرز برودة الأطراف وكأنه في مقدم على قتال، مع أنه ما هو قتال، هو يمكن اختبار. هذا يصير كثير عند رهاب، نوع من الرهاب ونوع من. فإذا يمكن أن يراجع طبيبا ثقة نفسيا ويمكن يعالج نفسه هو. يعني الواحد أحيانا يكون عنده نوع من النباهة فيبدأ يعالج، يقول يعني أنا يناقش نفسه بنفسه، أنا ليش خايف من إيش، وإيش ليش القضية، يعني إيش هذا الموضوع، اختبار، طيب الناس كلهم يختبروا، ليش أنا اللي عندي هذا التخوف أكثر من غيري، وإذا كنت أنا مذاكر فلما، وهل هي نهاية يعني خلاص الآن سيقضى علي، يعني لا مو ممكن أنجح ويمكن كذا، ويضرب لنفسي أمثلة حصلت له هو ويقارن بمن حوله منه مثل حاله، ليش ما يصير لهم نفس الشيء، فيتشجع ويتجرأ تدريجيا. وهذا ما يسمى بالعلاج المعرفي أصلا، أنت تناقشه في الحالة نفسها لماذا وإيش السبب، يعني هل هي في حالات مختلفة ولا في موقف معين، ثم تخليه يعيد أفكاره وإيش اللي حصل. لا شك لا شك أن ذكر الله من أعظم ما يثبت الإنسان عند الشدائد. طيب يقول سألت عن بيان أن يسوع النصارى غير سيدنا عيسى ونقلت إجابة الإخوان علما أن يسوع عند النصارى إله، وعروه وضربوه وركلوه وشرب الخمر أو شريب للخمر ومحب للنساء وصفات ذنب كثيرة حسب كتابهم، ولكن في القرآن الكريم رسول ونبي، فقال بعضهم أن يسوع النصارى صفاته في كتاب النصارى تختلف عن صفاته في القرآن الكريم. لا شوف الآن إذا جئنا إلى القرآن عن النصارى إيش قال الله عنه، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهم يتكلموا عن المسيح الذي نحن نتكلم عنه، نفس الشخص، الشخص واحد، الشخص واحد، لكن هم يقولون ابن الله، يقولون هو الله، يقولون ثالث ثلاثة، ونحن نقول المسيح عبد الله ورسوله، فالشخص واحد. يعني بعض الإخوان في النقاش يحاول يطلع النتيجة أن المسيح اللي عند النصارى غير المسيح اللي عندنا، يعني شخص آخر. أنا أقول لهم الشخص واحد، لكنهم غلوا فيه فجعلوه الله وابن الله ثالث ثلاثة، ونحن أنزلناه منزلته التي أنزل الله إياه وقلنا عبد الله ورسوله، فهو هو، لكن نحن اعتقادنا فيه غير اعتقادهم فيه، وليس الشخص اللي عندنا غير الشخص اللي عندهم، لا الشخص واحد. ثم قوله مثلا المحب للنساء ما هو عيب، ما هو ذنب، قال عليه الصلاة والسلام حب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لكن يحب الحلال الزوجة الأمة ما هو بالحرام. هذا فقط يعني لألا يعني ليس في حد ذاته عيبا هو هذا الأمر. ما حكم قول أحدهم رب يا رب نحن لسنا أهلا لأن نكون من أمة سيدنا محمد، هذا إذا كان قصد أمة الدعوة الذين أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام فهذا شيء قدري ولا يمكن الاعتراض عليه ولا يجوز، لأن خلص نحن وجدنا في هذا الزمن، يعني ما هي مسألة اختيارية نستحق ولا نستحق، خلص نحن وجدنا في هذا الزمن. ولكن هل هذا الشخص يقول إني أنا يعني على تقصيري كيف يعني ما أصل إلى مستوى أن أكون ممن لم أصل إلى مستوى أن مثلا أن أكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في جميع أموري ويعني متأسيا به في جميع أموري، أنا عندي تقصير وأنا عندي كذا، اي لا بس، لكن يقول انا ما استحق اكون في هذه الامه، لا لان هذا قدري الله قدر نكون فيها، وهو أعلم عز وجل اللي يستحقه لما يستحقه لي. هو أعلم. وبعدين نعمة، يعني حين ما تحمد ربك أنك ما كنت في أمة أخرى ونحن أفضل الأمم، وهذه الخيرية اللي في الأمة تساعدك على الطاعة وعلى العبادة وعلى وشرف وفخر، وإنه لذكر لك ولقومك، بس في مقابل وسوف تسألون. يعني المسألة فيها فضل، فيها فضل. ثلثين الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يحسن الظن أكثر ويجعل الإنسان رجاءه أعظم. يعني في فائدة لك أنك أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونبيك أفضل نبي، وأمتك فيها من التيسير ما لم يوجد في أمة أخرى، والله أعطاهم ميزات ما أعطاها أمة أخرى. فإذا نحن شهداء على بقية الأمم، وهذا التشريف سيدفعنا إلى العمل. من مصلحتك أن تكون من هذه الأمة حتى ترتفع وترتقي بنفسك. كيف يكون الحديث صحيحا وحسنا في نفس الوقت؟ لعل الأخ هذا يشير إلى ما يذكره الترمذي رحمه الله وغيره عندما يقول حديث حسن صحيح. فالصحيح معروف ما نقله العدد الضابط عن مثله إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة. طيب الحسن خص ضبط بعض رجاله مثلا، لكن ما وصل إلى الحديث الضعيف. طيب الآن حسن صحيح إيش هو؟ اختلف العلماء، فقال بعضهم حسن من طريق، صحيح من طريق. قال بعضهم رتبة بين الحسن والصحة، فهو فوق الحسن تحت الصحيح. وقال بعضهم حسن الإسناد صحيح المتن، قال بعضهم صحيح الإسناد حسن المتن، قال بعضهم حسن المعنى صحيح. قالوا عدة احتمالات. إذن المسألة قريبة، على أي حال حسن صحيح هو في درجة الاحتجاج. ما الذي يهمك أنت في العملية في النهاية؟ أنه يحتج به ولا لا؟ نعمل به ولا لا؟ نرويه ونقوله ننقله؟ نعم. أسئلة أيضا من غرفة المحبة. عند من أطلب العلم وأنا في الكويت نقول يا أخي الأسماء كثيرة وشيء نعرفه وشيء ما نعرفه، ولكن من كان يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتبع السلف الصالح، ليس معروفا ببدعة، ويقتدي بالكتاب والسنة ويهتم بالأدلة. يعني تجد في كلام قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتب التي يدرسها مثلا التفسير والحديث وعقيدة السلف، يهتم بالتوحيد، الفقه بالدليل والحديث الصحيح، المنهج عليك بالمنهج، من رأيته ينطبق عليه الكلام ادرس عنده. من هم أهل الأعراف وما هي قصتهم؟ هؤلاء أيضا فيهم أقوال، فيهم أقوال، ومن أشهرها أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة ومنعتهم حسناتهم من دخول النار، فصاروا على جبل مرتفع بين الجنة والنار، وعلى الأعراف رجال. فهؤلاء يؤول أمرهم في النهاية إلى دخول الجنة لأن رحمة الله سبقت غضب. يقول أسئلة من الإخوة في غرفة السرداب، هل يوجد مصطلح في أصول الفقه يسمى عموم البلوى من أمريكا الشمالية؟ نعم يوجد مصطلح عموم البلوى، يوجد. إيش فائدة هذا الكلام؟ يقولون إذا عمت البلوى بشيء صار ذلك أدعى للتيسير والتخفيف، وإذا ما عمت البلوى الحكم ما يتغير. عموم البلوى يعني خلنا مثلا نأخذ مثال، لو قلنا مثلا صور ذوات الأرواح هذه مرسومة مطبوعة محرمة. الآن المواد الغذائية معلبات مثلا يا تحصلها على علبة مناديل، يا على علبة طعام الأطفال، يا على علبة حليب بودرة حليب، يا على حفايض الأطفال على مغلف لحفائض الأطفال يا على لا تسلم. ولو قلت يجب عليك اللي هو الحكم الأصلي يجب طمسها، يجب طمسها وعدم إبقاؤها، هذا الأصل، لكن الآن نظرا لعموم البلوى الحكم يخف. ليش؟ لعدم القدرة. لو قلت لك اطمس يلا يمكن تستغرق يعني ساعات الطوال وانت تطمس، وفي الأخير ترمي علبة البامبرز وتجيب غيرها ويلا اطمس وتجيب علبة كذا وتطمس وتجيب علبة، فإيش النتيجة؟ يعني ما تستطيع. فإذا أحيانا عموم البلوى بالشيء تخفف من الحكم أو ترفع الإثم، ترفع الحرج. ولو ما كانت البلوى عامة كان الحرج موجود والإثم موجود والحكم ملزم وهكذا. إيه بس هذا إذا ما إذا كان واسعا فضفاضا ما هو حرام أصلا، إذا كان ضيقا ما يجوز أصلا، ما يجوز مهما كان ما يجوز هنا ولا هناك. أنا مقيم في ألمانيا وصارت المسالفة الأخيرة تتقرب وتتعاطف لتحقيق مآرب شخصية، وصاروا يهددون كل ما من يعارض إدارة المسجد في أمر ما أو ينتقدهم ويوجه لهم نصيحة، ويستعينون بالقوة على إخراج المسلمين من بيوت الله وطردهم، وارتفع عدد المطرودين من المساجد بشكل مدهش في الفترة الأخيرة، لا لشيء إلا لأننا خالفناهم في أمور يفعلونها في المسجد مثل البدع ودعوة غير المسلمين إلى المساجد. فهل طرد المسلم الموحد من بيت الله جائز شرعا؟ وأين نذهب لنصلي نحن وأولادنا علما أننا في غربة؟ فمشكلة كبيرة الآن في مساجد ألمانيا طرد المصلين من المسجد. طيب أولا طبعا لابد أن نقول يعني ما هي المنكرات التي عند القوم فأنكرتموها عليهم فطردوكم واستعانوا بالقوة لإخراجكم. فإن كانت هذه المنكرات أو كانت هذه الأشياء من الأمور الاجتهادية، يعني التي فيها مجال للاجتهاد، يعني في اختلاف في حكمها ولكنه اختلاف سائغ، فلا تصل القضية إلى الطرد ولا يصلح أن تصير فيها مواجهات ولا تقول استدعاء الشرطة ولا شيء، لأن المسألة اجتهادية. ونأخذ مثلا دخول كافر المسجد. الآن بعض العلماء يرى أنه ما يجوز دخول كافر المسجد، بعضهم يرى جواز دخول كافر المسجد للمصلحة، يعني مثلا يقول أبغى أشوف كيف أنت تصلوا، يقول تعال شوف اجلس شوف. لكن في جميع الحالات يعني فالآن هذا خلاف سائق أن يدخل ولا ما يدخل، في خلاف بين العلماء، بعض يقول ما يدخل أبدا، وصف له الصلاة ما يدخل، أعطيه صور ما يدخل خلاص. بعضهم يقول لا بأس بدخول الكافر إلى المسجد للمصلحة إذا لم يؤذي ولم يجي ويشوف يجلس وراء ويشوف، هذا خلاف سائل ولا يصلح أن يصل إلى درجة إنكار ولا شرطة ولا استعداء ولا إخراج ولا طرد ولا مهاوشات ولا مضاربات ولا صياح في الماء. لكن في جميع الحالات لا يجوز إدخال امرأة لابسة شورت إلى المسجد، ما يجوز، يعني ما في مسألة، هذه ما في خلاف، حرام ما يجوز. كيف هذا المسجد بيت الله فيه رجال يصلون، نجيب لهم امرأة تفتنهم أثناء الصلاة هم داخلين على المسجد، امرأة لابسة شورت داخل على المسجد، هذا لا يجب. هذا ما في خلاف، ما ليس هناك مجال خلاف فيها إطلاقا، ومنكر ويجب إنكاره إلى آخره. النقطة الثانية، لما يصير مثلا في مفسدة منكر، يعني يجب أن نوازن بينه وبين المواجهة المؤدية إلى ترك الصلاة في المسجد. هل تسوى ولا لا؟ يعني افرض أنه الإمام في صلاة الفجر يقنط دائما، واحد مقتنع أن هذا القنوط بدعة وإحداث في العبادة وما عليه دليل ويجب إنكاره. طيب، فنصح الإمام، الإمام أصر وقال له أنت وكذا، أنت وهابي، أنت كذا، أنت متشدد، أنت مدري. الآن لو كمل النزاع، لو صعد الموقف، سيؤدي إلى أن الإمام ممكن يستعمل السلطة والقوة ويقول أنا رسمي كذا، ويتصل الشرطة ويجي يرموا هذا برا المسجد ويقولوا له أنت ممنوع من دخول المسجد، ولو دخلت المسجد حط في السجن. فالسؤال هو، هل تصعيد النزاع هنا من الحكمة أو يعني يحقق مصلحة شرعية، ولا المفسدة فيه أكبر؟ يعني أنا أنصح الإمام، إذا الإمام ما انتصح ما أصعد الموقف ولا أوصلها للطرد من المسجد وأن يؤخذ علي تعهد ما أدخل، وإذا دخلت أروح السجن، وإذا وأجي أصلي في الجماعة، ولما الإمام يقنت بعد الرفع من الركوع أنا أنشغل بذكر الله، خلاص هو يدعو كيفه، وأنا أقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. فالمصلحة الشرعية تقتضي أنك ما تصعد الموقف وتصبر وتصلي مع الجماعة أنت وأولادك، ولا تصل القضية إلى الطرد. لكن افرض هذا المسجد في قبر شرك، انت هذا الناس ياتون المسجد يدخلون ويطلبون ويستغيثون بالميت ويفعلون هذا شرك اكبر اصلا. هذا المسجد كله باطل، هذا ما يجوز يبنى مسجد على قبر اصلا. فهذا بالعنت تنكر وتصعد المقولة، وادت المساله الى ان تطرد اصلا. هو المسجد كله ما يجوز صلاه فيه هذا، فما في فرق الان، خلاص يعني طردت منه ولا ما طردت، يعني المساله انت اصلا ما لم تصلي فيه. فإذا القضية تعتمد على ما هو المنكر وما هي درجة المنكر وما هي المصلحة الشرعية وما هي حجم المفسدة وكيف يكون هناك توازن في الأمور. هذه قضية مهمة جدا. يقول أنا ملتزم بالصلوات الخمس في المسجد وقيام الليل والضحى وقراءة القرآن بكثرة والتسبيح والتهليل بكثرة وصوم التطوع، إلا أنني كثيرا ما يساوي الشك في الله والتفكير بكلام لا يليق به مطلقا من سب وخلاف للذات الإلهية وأشياء تخرج عن الملة مما يضطرني للبكاء والاستغفار، وبعد أشعر بالخشوع. طيب، وضعك هذا وضع يعني مطمئن وما في أي خطر ولا في أي خوف، وأنت رجل نحسبك إن شاء الله أنك من أهل الدين والطاعة والإيمان، لأنك تصلي صلاة خمس في المسجد، تقوم الليل، تصلي الضحى، تقرأ القرآن بكثرة، والتسبيح والتهليل بكثرة، تصوم التطوع كثير. فالشيطان شد عليك وأراد أن يخذلك عن الطاعة، وأرادك أن تترك هذه الأعمال الصالحة، فبدأ يوسوس لك إن الله كذا وشكله كذا وصورته كذا وأنه الآن يفعل كذا ويفعل كذا من الأمور السيئة التي أنت تقول لا تليق به مطلقا. هذا حصل للصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أوجدتموه ذاك صريح الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني وجدتم هذا الشيء، هذا صريح الإيمان. يعني معناها أن الشيطان إذا ما طلع منك إلا بهالوسوسة اللي ما لها قيمة لأنك تكرهها، فهذا كويس جيد، توضع جيد. ولو أنني سألتك وقلت لك هذه الأفكار التي تنسابك أنت راضي بها؟ ستقول لا، أعوذ بالله، كيف راضي؟ أعوذ بالله، أعوذ أن أموت ولا أعوذ. وكما قال الصحابة أن يخر من الجبل أحدنا من جبل ولا أن يتكلم بها. نقول خلاص، أنت الآن هذا صريح الإيمان، وضعت ممتاز جيد، وأنت الآن الحمد لله كاره لهذه الأشياء ولن تضرك، وهذه مرحلة مؤقتة، والشيطان سيئس منك ويخلي ما خلاص ستتجاوز هذه وتصبح بعد فترة، يعني بعد مدة تصير هذه، يعني خاصة تذكر تضحك على تلك المدة اللي صار اللي كان موجود فيها. ولذلك اطمئن واستمر على ما أنت فيه من الطاعة. طيب، إذا نحن تقريبا انتهينا من الأسئلة. مشاركة أخت في كلمة الفشل، تقول عدم وضع هدف ثم العمل تحقيقه نتيجة سلبية. طيب هذا يعني احنا كنا نريد الفشل من كلام العرب، ايش معناه في لغة العرب؟ ايش وين وردت في أبيات الشعر العربية وكلام العرب؟ أما تعريفات الإداريين، تعريفات النفسانيين الحديثة، فهذه لا، ليست بالضرورة أن تكون تبع اللغة العربية، يعني ممكن يجيبوا الكلمة ويستعملوها استعمال طبي، استعمال هندسي، استعمال يعني مترجم. فلذلك يعني كان السؤال هو، يعني طبعا نشكر الأخت على المشاركة أصلا، ولكن نقول كان المقصود أو السؤال هو معنى كلمة الفشل في اللغة، فشل يفشل، إيش معنى في اللغة العربية من قواميس اللغة العربية. وأخونا جزاه خير أيضا، يعني هنا من المشاركين، نسأل الله لنا وله الثبات والتوفيق والمغفرة، وصلى الله على نبينا محمد.